التي حرص السلف في تربية أولادهم وغفل عنها الكثير من آباء هذا الزمان. إنها سنة تربية الأولاد على حفظ القرآن وتعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه عباد الله شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخيرية في هذه الأمة إنما هي لمن اشتغل بالقرآن علما وعملا. لهذا يا أمة الإسلام، كان سلف هذه الأمة يدفعون بأبنائهم إلى المساجد، يدفعون بهم إلى المساجد لحفظ القرآن، لأن القرآن يا عباد الله يجعل حملته من أفاضل هذه الأمة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولادكم أيها الآباء والأمهات إذا حفظوا القرآن أثر ذلك في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي عقيدتهم، وفجر ينابيع الحكمة في قلوبهم. ولهذا أقول لكم ناصحا: أحيوا هذه السنة في أولادكم، أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولادكم، وعلموهم حفظ القرآن العظيم، علموهم حفظ هذا الكتاب العظيم. واستمعوا معي إلى ما أعده الله عز وجل لمن أحيا هذه السنة المباركة فقرأ القرآن وتعلمه وعمل به. روى الحاكم في مستدركه عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. الله أكبر. تأملوا أيها الآباء والأمهات، تأملوا يا من تحرصون على إحياء هذه السنة، وتأمل يا من كنت تحث ولدك على حفظ القرآن وتعينه عليه، تأمل في هذه النتيجة التي ستنالها يوم القيامة، وهي أنك تكسى بحلتين لا تقوم لهما الدنيا. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الحديث أننا لو جمعنا ما في الدنيا من ذهب وفضة وقصور ودور وسيارات وطائرات ومزارع وتجارات وكل ما هو ثمين في هذه الدنيا، أي لو قومناه ثم قومنا قيمة الحلتين اللتين سيلبسهما الوالدان اللذان يسهران على تحفيظ ولدهما القرآن، لوجدنا أن الحلتين أغلى وأجل وأجمل مما في الدنيا كلها، لأن الجنة يا عباد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فيقولان بما كسين هذا، يعني أن الوالدان حينما يلبسان أو يلبسان هذه الحلة يتعجب الأب وتتعجب الأم من هذا العطاء الجزيل، فيقولان بما كسينا هذا، أي بأي عمل وصلنا إلى هذا المنصب وأعطينا هذا الخير العظيم. فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. الله أكبر، صدق ربنا جل في علاه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. واستمعوا معي أيها الشباب، ويا من غفلتم عن قراءة القرآن وحفظه والعمل به، استمعوا معي إلى ما أعده الله جل وعلا لأهل القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى، اقرأ وارقى في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. تأملوا عباد الله، تأملوا عجائب هذا القرآن العظيم وما يخبر به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي يلازم تلاوة القرآن يرقى في درجات الجنة إلى آخر آية يقرأها. ومن عجائب هذا القرآن أيضا يا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، ويزداد بكل آية حسنة. لا إله إلا الله، أجور عظيمة يا عباد الله، أجور عظيمة لمن يحيي هذه السنة، أجور عظيمة لمن يشتغل بهذا القرآن العظيم قراءة وعلما وعملا. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هلموا جميعا لإحياء هذه السنة في مساجدكم وفي بيوتكم. احفظوا هذا القرآن العظيم وحفظوه لأولادكم، لأن الأولاد يا عباد الله إذا لم يجدوا أعمالا تشغلهم وتنفعهم في هذه الدنيا، فإنهم سيشغلون أنفسهم بأمور تخالف شرع الله جل وعلا وتضرهم في الدنيا والآخرة. وهذا للأسف هو واقع كثير من الناس اليوم. لكن إذا أنتم أيها الآباء والأمهات، إذا أنتم حرصتم على إحياء هذه السنة المباركة، ونشأ أولادكم على حفظ القرآن وعلى تعلمه والعمل به، فإنكم ستسعدون وتنتفعون بهم في حياتكم، بل وحتى بعد مماتكم. أما في حياتكم فستقر أعينكم بهدايتهم وصلاحهم. ولهذا كان عباد الله الصالحين يكثرون من هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وأما بعد مماتكم فستنتفعون بالدعاء لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. الله أكبر، كل هذا الخير في انتظارك يا من أحييت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولادك. أتدري لماذا؟ لماذا؟ لأنك أيها الوالد أحييت هذه السنة المباركة في حث ولدك على القرآن وتعلمه وتعليمه، فنلت هذا الأجر العظيم الجزيل من الكريم المنان. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة القرآن، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، يا أمة القرآن، اتقوا الله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم، وأحيوا فيه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قراءة وعلما وعملا، وأبشروا فإن في تعلمه وتعليمه والعمل به سعادتكم في الدنيا والآخرة، فإن في تعلمه وتعليمه والعمل به سعادتكم في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ولا أدل ولا أصدق من وقوع هذا الحديث في واقع هذه الأمة. فوالله يا عباد الله، ما رفع الله جل وعلا منازل سلفنا الصالح إلا بهذا القرآن العظيم، وذلك عند أن حفظوه وحفظوه لأولادهم ونفذوا أحكامه في حياتهم قراءة وعلما وعملا وتعليما ودعوة بتحليل حلاله وتحريم حرامه. وصدق فيهم قول الله جل في علاه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأما أهل هذا الزمان العجيب فقد أصابهم الذل والهوان والصغار، وتسلطت عليهم الأعداء بسبب بعدهم عن هذا القرآن العظيم قراءة وعلما وعملا وتعليما ودعوة، حتى أصبح القرآن عند كثير من المسلمين اليوم لا يعرف إلا للتباري به في المسابقات أو قراءته عند القبور على الأموات، أو أن تفتتح به المجالس والمناسبات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من قرأت القرآن وأهملت تلاوته، ويا من تلوت القرآن ولم تعمل به، ويا من هجرت القرآن ولم تقف عند حلاله وحرامه، تذكر قول ربك جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وأبشر، أبشر يا من قرأت القرآن وعملت به، أبشر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويا سعادة من كان القرآن له شافعا عند الله، يا سعادة من كان القرآن له شافعا عند الله فأدخله الجنة، ويا خسارة من كان القرآن خصمه يوم القيامة فساقه إلى النار. ونختم خطبتنا هذه عباد الله ببشرى لمن أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرص على حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه لأولاده. يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا، لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقول: بتعليم ولدكم القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقف الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، اللهم ارزقنا إحياء هذه السنة في أنفسنا وأولادنا، اللهم ارزقنا إحياء هذه السنة في أنفسنا وأولادنا، واجعلنا ممن نال بهذا القرآن العظيم، أو ممن ينال بهذا القرآن العظيم الفلاح والسعادة. اللهم وفقنا لإقامة لفظه ومعناه، وحفظ حدوده ورعاية حرمته. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.